تهنية بالمؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري، أصدر الحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي بيانا يوم 25 من الشهر الماضي. ذكر البيان أن الحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي انتخب الزعيم كيم إل سونغ الشمس العظيمة رئيسا فخريا له، وعبر عن الثقة الراسخة بأن المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري سيطرح الاستراتيجيات والتكتيكات التي تدفع عجلة الثورة الكورية المتجهة إلى المستقبل المشرق بقوة إلى الأمام.